بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا المبعوث رحمة للناس أجمعين، محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الكرام، أخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 19 من برنامجكم شخصيات أندلسية. وفي هذه الحلقة سآتي على شخص أو على ذكر شخص يهمنا ذكره وتذكره أيضا يهمنا، ويهمنا ألا يغيب عن بالنا أبدا، لأنه راو لكتاب عزيز علينا أثير لدينا، وهو كتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو الشيخ الكبير يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي البربري رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجته في عليين والحقنا به على أحسن حال. ولد رحمه الله تعالى سنة 52 و100، يعني قبل 1300 سنة من الآن تقريبا، وتوفي سنة 234، فعاش رحمه الله تعالى 82 سنة. عاش عزيزا مكرما في أغلب مدد حياته وسنوات عمره، وأراد أن يطلب العلم في وقت مبكر، فطلبه على أشياخ في الأندلس فنصحوه، قالوا له، وكانت نصيحة عاقلة أمينة، وقالوا له الذين طلبنا العلم عندهم ما زالوا أحياء في المشرق، فذهب إليهم. وفعلا شد الرحال وذهب إلى المدينة إلى الإمام مالك ليقرأ عليه الموطأ في المدينة، ثم جال في البلدان، ذهب إلى مصر وقابل الإمام الكبير ابن القاسم، وقابل ابن وهب، وكلاهما مصري وكلاهما إمام عظيم جليل، ورجع أراد مالكا، فوجد مالكا في مرض الموت، فانتظر موته وصلى عليه رحمة الله تعالى عليهما. مالك كان يعجب بمروءة الرجل، صاحب مروءة الرجل، كان يعجب بمروءته. كيف كان مالك جالسا بين مجموعة من أصحابه، فقيل قد جاء الفيل، وفي المدينة إذا جاء فيل حدث مهم، هذا من أين للمدينة بالفيل أصلا؟ الفيل يكون في إفريقيا في الهند، فنأتي فيل إلى المدينة حدثا يهز المدينة بالطبع، فأراد الناس أن ينظروا إليه. فعلا خرج كل من عند مالك رحمه الله تعالى فضوا عنه من مجلسه ليخرجوا لشاهد الفيل، فإلا يحيى بن يحيى، فقال له ما لك لم تخرج لتنظر للفيل إذ لم يكن عندكم في الأندلس؟ لو كان عندهم يعني في الأندلس فيل لكان الطبيعي أن لا يخرج ويترك مجلس مالك، لكن لما لم يكن في الأندلس فيل، أندلس ليس فيها فيل وليس فيها جمال وليس فيها هذه الحيوانات الموجودة في أفريقيا وآسيا إلى آخره، قال إنما أتيت من بلدي لأراك وأستفيد من علمك وسمتك لا لأنظر إلى الفيل. فأعجب الإمام مالك عقله ومرؤته، فكان يسميه بالعاقل، وهذه الصفة غلبت عليه طوال حياته بعد ذلك، فكان يقولون إن عقل يحيى ابن يحيى يفوق علمه، ويثنون على عقله كثيرا. أما أدبه فكان شيئا أيضا رائعا ولطيفا، درس عند الليث بن سعد في الإسكندرية في مصر، والليث كان فقيها ضخما، حتى أن الشافعي رحمه الله تعالى كان يفضله على مالك، يقول لكن الليث لم يرزق تلاميذ ومالك رزق تلاميذ رحمة الله تعالى عليهم جميعا. فلما جاء الليث ليركب أخذ يحيى بن يحيى بركاب الدابة، فأراد الخادم أن يمنعه تكريمة له وتجلة، فقال دعه، ثم قال له خدمك العلم. الله أكبر، دعا له دعوة جليلة، خدمك العلم، وهي دعوة إمام صالح موفق. وفعلا سبحان الله العظيم. عاش يحيى بن يحيى حتى خدمه العلم وارتقى الى منزلة ليس بعدها منزلة. وكان في مصر يأتي يدرس عند ابن القاسم الامام المشهور عبد الرحمن بن القاسم صاحب الامام مالك وهو سيد من سادة المصريين، ويدرس عند عبد الله بن وهب الراشدي وهو سيد من سادة المصريين وامام محدث كبير، وابن القاسم فقيه وابن وهب محدث. فكان اذا جاء من عند ابن القاسم قال له ابن وهب من اين اتيت؟ قال له من عند ابن القاسم. قال اتق الله يا ابا محمد، هذه كانت كنية يحيى بن يحيى ليس، اتق الله يا ابا محمد واترك كثيرا من هذا الرأي، واترك كثيرا من هذا الرأي. يريد ابن وهب ان ابن القاسم يبني مذهبه وفقي على الرأي والظن وتفكر. وكان يحيى بن يحيى اتى عند ابن القاسم قال من اين اتيت؟ قال من عند ابن وهب. قال اتق الله يا ابا محمد واترك كثيرا من الاحاديث التي ليس عليها العمل، التي ليس عليها العمل. ثم يقول يحيى بن يحيى رحمه الله تعالى، يقول رحمهما الله، فقد كان لي ناصحين، فقد كان ابن وهب يريد ان اترك الراي الكثير ولا اتعمق فيه وان اكون تابعا للاثر متبعا، اما ابن القاسم فكان يخشى عليه شذوذ الاثار او شذوذ فهم الاثار، وكان يرغبني بالفقه وبرأي العلماء. فانظر الى نصح العالمين بهذا الشيخ واستجابة الشيخ واحسان ظنه بالعالمين رحمة الله تعالى عليهم جميعا. درس وزال في مصر والحجاز الى ان عاد الى بلاده بعلم غزير وتصدر في بلاده. وكان هو وفقيه اخر يسمى عيسى ابن دينار كانا هما اللذان ادخلا العلم مالك الى الاندلس ونشرا المذهب المالكي في الاندلس. كيف؟ اما يحيى بن يحيى مترجمنا فان الامير مال اليه واحبه امير الاندلس، واوصى الا يعين احد قاضيا او اماما او خطيبا في الاندلس الا بمشوره يحيى بن يحيى، وان يكون راضيا عنه يحيى بن يحيى. لذلك اقبل طلاب العلم على يحيى بن يحيى وعلى مذهبه الذي هو مذهب مالك، ودرس مذهب مالك، فانتشر مذهب مالك في الاندلس بهذه الطريقه على يد هذا الشيخ الكبير رحمه الله تعالى عليه. وكان يحيى بن يحيى ممن رزق حظوة عند الأمير عبد الرحمن بن الحكم وعند أبيه، رزق بحظوة عظيمة وقربة جليلة هكذا، وكان سيدا في قرطبة، وأراده الأمير على أن يتولى منصب القضاء فرفض يحيى، وكانوا يتنزهون عن القضاء ويخافون منه، فأمر من يقيمه في الجامع ثم يقول للناس هذا قاضيكم. يعني ايش؟ يعني يضعه تحت أمر الواقع، تمسك بالقضاء تمسك بالقضاء وليس لك خيار. فقال وهو كان رجل عاقل كما قلت لكم، ما أنا فيه الآن خير لي، إن أخطأ قاض أنظر أنا في خطأي وأتولى الفصل في الأمر، وأما إن وضعتموني قاضيا فمن ينظر في خطأي؟ يعني هو العالم الأول في الأندلس، فإن وضع قاضيا من ينظر في خطأي؟ ينظر العقل. يعني أنا ذاك لم يكن هناك شيء اسمه قاضي القضاء، كان يعين قضاء ويترك لهم الأمر. فكان فعلا عاقلا في هذا، واستجاب له الأمير لما وجد أن نظرته نظرة صحيحة، نظرة عاقلة ليس فيها خطأ وليس فيها شيء يسينه رحمة الله تعالى عليه، فتركه الأمير لولاية من ولاية القضاء وولى غيره، ولى غيره. لكن كما قلت لكم كان هو المهيمن على كما يقال اليوم الشؤون الإسلامية في الأندلس رحمه الله تعالى. أصابته محنة في آخر أيامه، الذي حصل أن بعض أهل قرطبة قاموا على الأمير، فاتهم في من اتهم يحيى بن يحيى وأخوه فتح بن يحيى، أخوه فتح كان رأسا في الأمر، أبو يحيى ما كان له صلة مباشرة. فهرب يحيى مع أخيه فتح، قتل فتح أمامه بحادثة ما عندي وقت أفصلها الآن، لكن يحيى هرب وبقي هاربا وذهب إلى المصامدة قومه البرابرة البربر، فأرادوا أن يقتلوه عندما علموا أن عنده مالا ربطه على بطنه، وعدوا هنا العشاء ليقتلوه أثناء العشاء. فهو تعلل بطلب حاجة، يعني أن يقضي حاجة أكرمكم الله، فخرج وجد فرسا عاريا أي ليس عليه سلف، فركبه ونجا، فبحثوا عنه وجدوه قد هرب ونجا رحمة الله تعالى عليه. ثم رضي عنه الأمير بعد مدة، وأخذ على الأمير مواثيق وعهود، وعاد إلى قرطبة مكرما معززا. لما عاد وهب جميع أو أعتق جميع مماليكه، فقال له لما صنعت ذلك؟ اسمع العقل. قال أكره أن يبقى معي من نظر إلى ذلي وهواني. ما شاء الله عقل جميل وجليل. أيضا كان حكم يقول الزاهد في الدنيا هو الذي يطلب الحلال وإن كان مكبا على المال طالبا له، هذا يعد عنده زاهدا، يعني يقصد أنه زاهد في الحرام، ولو كان مكبا على الدنيا راغبا فيها طالبا لها فهو زاهد عند أحد من يحيى رحمة الله تعالى عليه. وعندما مات أو جاء ليموت في مرض الاحتضار دخل عليه أصحابه فقال كيف أنت؟ قال إنه ليخفف عني ما أنا فيه تفكري لما خلقت له. انظروا إلى هذا التفكير في اللحظات الأخيرة في الحياة وصلة الحاضر بالماضي ليقابل الله تبارك وتعالى ويرجو أن يكون الله سبحانه وتعالى راضيا عنه. يحيى بن يحيى أخباره كثيرة وأحاديثه كثيرة وتفصيلات أموره كثيرة رحمه الله تعالى. أكتفي بما أوردت وأذكر الإخوة والأخوات بأنه العالم الأول في الأندلس في زمانه، بل لم يكن في الأندلس منذ أن دخل إليها الإسلام إلى زمن يحيى بن يحيى عالم مثله رحمه الله تعالى وغفر له، واستغل علمه هذا في الخير والصلاح والرشد، ونشر مذهب المالكي في الأندلس، وكان له تلاميذ كثر، وعني بالموطأ وصار له رواية للموطأ خاصة به، فيقال الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي، واليوم أسانيد الدنيا في الموطأ تنتهي إلى يحيى بن يحيى الليثي وآخرين، لكن يحيى هو أجل من انتهت إليه أسانيد الدنيا في موطأ إمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.